وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر ما الحق وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قلت ما الحق وما هو إلا ذكر للعالمين. الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد تصبرها عليهم سبع ليال تصبرها صبرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنه أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم

ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. يا